الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن أتم الإمام مالك رحمه الله تعالى الكلام على أبواب الصلاة ألحق بها بعض ما يتعلق بها وهو أحكام القبلة وغيرها، فيما سيأتينا إن شاء الله تعالى. استهل أحكام القبلة بحكم استقبال القبلة في قضاء الحاجة واستدبارها، فجاء الباب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته طبعا، وكذا استدبارها، لأن الحكم واحد في الاستقبال والاستدبار، والكلام على حكم الاستقبال والاستدبار هو محط اختلاف أهل العلم قديما. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق، وهو الأنصاري المدني تابعي ثقة، ومن رواة الترمذي والنسائي، مولا لآل الشفاء. مولا لآل الشفاء، هكذا ورد في الموطأ، مولا لآل الشفاء. والمؤلفون في الرجال لا يذكرون الآل، وإنما يقولون مولى الشفاء، هكذا يقول المؤلفون في الرجال ويذكرونه بمولى الشفاء بدون لفظ الآل. والشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس أم سليمان ابن أبي حثمة، وهي صحابية قرشية أسلمت قبل الهجرة رضي الله عنها، وكان يقال له مولى أبي طلحة. وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري، ويعرف بكنيته رضي الله عنه، وهو أول من نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم عجائب. فهو زيد بن سهل الأنصاري، وهو جد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي، ويقال مولى أبي أيوب، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري. وأبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن كليب، خزرجي نجاري، يعني من أهل المدينة، شهد غزوة بدر والمشاهد التي بعدها، يعني شهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن شهد بيعة العقبة الثانية التي حضرها 72 من الأنصار من الأوس والخزرج، ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا حتى بنيت مساكنه ومسجده. قال أبو أيوب: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفل، عفوا أنا قلت أبو طلحة، هو أبو أيوب الذي كان في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم عجائب، أبو أيوب الأنصاري، وأما أبو طلحة فهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل، يعني في الطابق الأسفل، وأنا وأم أيوب في العلو. قال: فقلت له: بأبي أنت وأمي، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك. هذا أدب رفيع من هذا الصحابي الجليل في إكرامه نبي هذه الأمة. فقال: إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فكن أنت في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم من خلق الله تبارك وتعالى، قال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس ويقصدونه بالفتيا والتعلم والدخول في الإسلام وغير ذلك، فاحتاج أن يكون في جهة السفل حتى يكون أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا فيه ماء، والحب هو الإناء. قال: فلقد انكسر حب لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، يعني قطيفة وهو قماش كانوا يعني يتغطوا به، فلما انكسر ذلك الحب وهو الإناء الكبير الذي يجمع فيه الماء حتى لا يقطر على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا ذلك اللحاف الذي كانوا يتغطون به وأخذوا يعني يجففون ذلك الماء. قال: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء خوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ولما تحدث في الإفك، وقصة الإفك معروفة عند الجميع، وفيها اتهمت أم المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين، اتهمت في عرضها وقد برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، ومع ذلك ما زال الرافضة ومنين حامن حاهم يشككون ويقذفون ويعني يكتبون في كتبهم ويقولون في مقالاتهم بأن أم المؤمنين قد فعلت الفاحشة. قاتلهم الله أن يؤفكون، والموعد يوم القيامة، الموعد يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، وتلتقي الخصوم. قال: ولما تحدث في الإفك، وقالت أم أيوب، وقالت له أم أيوب: ألم تسمع ما يتحدث به الناس؟ وأخبرته، فقال رضي الله عنه: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحان الله، هذا بهتان عظيم. فأنزل الله عز وجل الآية: لولا إذ سمعتموه، وتمام الآية. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 150 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 7، كل أحاديث أبي أيوب 150 حديث، اتفق البخاري ومسلم منها على 7 أحاديث، وانفرد البخاري بحديث واحد ومسلم ب5 أحاديث. روى عنه جمع من الصحابة، منهم البراء بن عازب وجابر بن سمرة والمقداد بن معدي كرب وأبو أمامة الباهلي وزيد بن خالد الجهني وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد الخطمي رضي الله عنهم أجمعين، وخلق كثيرون لا يحصون من التابعين. مات رضي الله عنه بأرض الروم، مات غازيا رضي الله عنه وأرضاه، مات غازيا بأرض الروم سنة 2، وقيل سنة 51، وقيل سنة 50، زمن معاوية، لما كان معاوية خليفة رضي الله عنه خليفة المسلمين. وروى ابن سيرين أنه غزا زمن معاوية، يعني أن أبا أيوب غزا زمن معاوية فمرض، فقال لهم: قدموني في أرض الشام ما شئتم، يعني أراد أن يموت إلى أبعد نقطة يصلها الفتح حتى تشهد له الأرض عند الله تبارك وتعالى. فقال لهم: قدموني في أرض الروم ما استطعتم. وروى المدائني أنه دخل عليه يزيد بن معاوية فقال: ما حاجتك؟ قال: تعمق قبري وتوسعه. وقال أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله: إن أبا أيوب قال لهم: إذا أنا مت فقدموني في بلاد الروم ما استطعتم ثم ادفنوني. فمات وكان المسلمون على حصار القسطنطينية اللي هي اسطنبول الآن، وكان المسلمون على حصار القسطنطينية فقدموه حتى دفن في جانب حائطها رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو أيوب عفوا، يقول أبو أيوب: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، كالمنكر على الناس في ذلك الوقت حيث بنوا مراحيضهم باتجاه القبلة. فقال: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس. والمقصود بالكرابيس الكنف أو المراحيض كما يسميها أكثر الناس، واحدها كرباس، واحدها كرباس. قال الحافظ ابن عبد البر: قد قيل إن الكرابيس مراحيض الغرف، يعني الكرابيس هي المراحيض التي تكون داخل الغرف، الغرف. وأما المراحيض التي تكون للبيت عامة فلا تسمى كرباس، وإنما يسمى كنيف، وجمعه كنف، ويقال كرياس بالياء أيضا، كرباس وكرياس. يقال كرياس أيضا على وزن فعيال. والكرياس هو المرحاض الذي يكون مشرفا على سطح، كل مرحاض يكون مشرفا على سطح فيه قناة تصله بالأرض، وهذا الذي يعني يعرفه من يعرف البوادي. وإلى الآن في البوادي البيوتات القديمة، يعني بكري ما كانش كاين قنوات الصرف، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يجعلون هذه المراحيض أو الكرايس أو الكرابيس، كانوا يجعلونها على السطح ويبنون بيت صغير تحتها فتنزل الفضلات كلها في ذلك البيت، فإذا امتلأت نوعا ما ويجعلون لها بابا مسدودا من الطين، فإذا امتلأت فتحوا ذلك الباب وأخرجوا ذلك تلك الفضلات وتركوها تجف، ثم تستعمل في تغبير الأرض أو سماد الأرض، يعني حاجة ما تضيع عند أهل زمان، كل شيء لا يضيع، يعني كانت القشور تاع الخضرة وكل شيء يرمى في ذلك المكان. وأنا أعرف أنه مثل هذا يعني كان الكبار ينهون عن رمي الماء بكثرة، يعني كانوا ينهون عن رمي الماء إلا ما يحتاجونه في الاستنجاء، أما غير ذلك فيمنعون أهل البيت أن يرموا الماء في ذلك المكان حتى إذا أزاحوا تلك الفضلات استعملوها في حقولهم وبساتينهم. وهذا من يعني بركة أهل زمان، أما إحنا الآن راي يروح كلش ما لبناش قعوش كاين، الله المستعان. فإذا الكرياس هو المرحاض الذي يكون مشرفا على سطح بقناة تصله بالأرض، فإذا كان أسفل فلا يقال له كرياس وإنما يسمى مرحاض. ثم قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط. الغائط أصل هذه الكلمة هو المكان المنخفض المختفي، أصل كلمة الغائط هو المكان المنخفض أو المطمئن من الأرض. ولما كان الناس يرتادون مثل هذه الأماكن المطمئنة أو الغائرة في الأرض كي يستتر عن أعين الناس، سمي الغائط الذي هو الحدث باسم المكان، فصار ذلك الآن حقيقة عرفية وشرعية، واغلب الاسم الأصلي، فالاسم الأصلي الغائط هو المكان المنخفض، فلما استعمل كثيرا في قضاء الحاجة صار اسم الغائط على من على الفضلة التي تخرج من الإنسان. قال: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، وحرف أو هنا للتنويع وليس للشك كما قاله الباجي رحمه الله، قال لعله شك من الراوي، والصواب أنه للتنويع، والمقصود إذا ذهب أحدكم لقضاء حاجته، هذا المقصود. المقصود إذا ذهب أحدكم لقضاء حاجته، سواء لغائط أو لبول، فماذا يفعل؟ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. هذا لفظ موطأ الإمام مالك. جاء في الصحيحين: فشرقوا فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. ولفظ ولكن شرقوا أو غربوا لا يصلح لنا، لماذا؟ لأن قبلتنا في جهة المشرق، وهذا اللفظ ولكن شرقوا أو غربوا هذا يناسب أهل المدينة ومن كان على سمتهم أو على طريقهم، مثل أهل اليمن وأهل الشام، فإن قبلتهم إلى جهة الجنوب، قبلة أهل الشام والمدينة إلى الجنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: شرقوا أو غربوا. فيقال لمن كانت قبلته إلى جهة الشرق، إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب: استدر جنوبا أو شمالا، يعني إذا أتيت الغائط فاستقبل جهة الجنوب أو استقبل جهة الشمال، حتى لا تستقبل القبلة أو تستدبرها. وأما من كانت قبلته إلى جهة الجنوب فعليه إما أن يشرق وإما أن يغرب، وهذا فيه دليل على أن الانحراف ينبغي أن يكون كليا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن انحرفوا عن القبلة، لأن مجرد الانحراف لا يحصل به المقصود. ولهذا لما حدث أبو أيوب رضي الله عنه بهذا الحديث قال في آخره كما في الصحيحين: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، يعني بنيت في اتجاه القبلة، فننحرف، أو قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله. ينحرفون قليلا لأنه لا يستطيع أن ينحرف أكثر لضيق المكان أو لسبب آخر. قال: فكنا ننحرف، يعني نميل عن جهة القبلة حتى لا يقع في هذا النهي، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة. قال أبو أيوب: فكنا ننحرف ونستغفر الله. وكلمة نستغفر الله وقع فيها لجاج كبير بين أهل العلم وخلاف كبير بين أهل العلم، ما المقصود بالاستغفار؟ والتحقيق أن المقصود بالاستغفار استغفار أبي أيوب ومن كان معه ممن لا يرون جواز استقبال أو استدبار الكعبة في قضاء الحاجة، يعني معنى أو مقصود كلام أبي أيوب: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، يعني اتجاهها في جهة القبلة، فكنا ننحرف، يعني نميل حتى لا نستقبل القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. لماذا؟ لأننا لم نحقق الأمر الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: ولكن شرقوا أو غربوا. فلابد إذن في قضاء الحاجة من الانحراف الكامل إلى الجهة الأخرى، ولا يكفي مجرد الانحراف، فإن لم يجد الإنسان بدا إلا أن ينحرف قليلا فلينحرف، ثم ليستغفر الله تبارك وتعالى كما قال أبو أيوب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمر المستقر عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكذا أبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وقد عزاه ابن حزم، عزاه ابن حزم إلى ابن مسعود أيضا وإلى سراقة بن مالك وعزاه الشوكاني إلى جمهور السلف في أن استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة محرم مطلقا، سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء في الفضاء. ودليلهم القول والعمل. ما القول؟ فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة إذا أتيتم الغائط فلا إذا أتيتم الحاجة أو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرق ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فقوله ولكن شرقوا أو غربوا، قال هذا، قالوا هذا أمر مطلق يشمل البنيان ويشمل الصحراء، سواء كانت بيت الخلاء داخل البنيان كما هو الحال عندنا في المساجد أو في البيوت اليوم، أو أنه كان في الخلاء فعليه أن لا يستقبل القبلة ببول أو غائط. هذا مذهب أبي أيوب. وأما من جهة العمل فلأن أبا أيوب لما أتى الشام ووجد المراحيض بنيت قبل القبلة قال: كنا ننحرف ونستغفر الله. هذا يدل على أنه عملا كان يعتقد عدم جواز استقبال القبلة ببول أو غائط حتى في البنيان، لأنه يتكلم عن البنيان. وهذه المسألة، أعني مسألة أو حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم كثيرا. وسبب الخلاف تعارض حديثين اثنين، سبب الخلاف تعارض حديثين اثنين، أولهما قولي وهو حديث أبي أيوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم حاجته فلا يستقبل القبلة ببول أو غائط ولا يستدبرها، ولكن فلا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الدليل الأول، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أن ابن عمر قال: رقيت، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه، قال: رقيت بيتا لنا، في رواية بيتا لنا وفي رواية بيتا لحفصة. لماذا قال بيتا لنا؟ لأن هذا البيت آل بعد ذلك إلى آل عمر بن الخطاب، وآل بالذات إلى عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر كان شقيق أم المؤمنين حفصة، فهو الأخ الشقيق الوحيد لحفصة، ولهذا ورثها هو رضي الله عنه وأخذ تلك الدار التي كانت لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقال: رقيت بيتا لحفصة، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يقصد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صعد على سطح بيت حفصة كي يقضي حاجة معينة، فوقع اتفاقا أن وقعت عينه على جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته على لبنتين، قال: مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عمر جالسا على حاجته على لبنتين مستدبر الكعبة، يعني دير الكعبة وراء ظهره ودير الشام من جهة قبلته ومن جهة وجهه. قالوا: هذا يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز أن يستدبر المسلم القبلة بظهره. قال: ومنه الاستقبال أيضا، لأنهما في حكم واحد. وهذان الدليلان هما سبب الاختلاف في هذه المسألة التي نشأ عنها الخلاف، أو حصل فيها الخلاف على ثمانية مذاهب. الأول: المنع مطلقا، يعني يمنع أن يستقبل أو يستدبر مطلقا في البنيان أو في غير البنيان. الثاني: الإباحة مطلقا، يجوز. قالوا: لأن الحديثين إذا تعارضا، كما يقول الأصوليون، إذا تعارض الحديثان رجعنا إلى الأصلي أو إلى البراءة الأصلية وهي الإباحة، فلهذا قالوا الإباحة مطلقا. الثالث، وهو مذهب قوي وهو الذي عليه الإمام مالك وهو مشهور مذهبه التفريق بين البنيان وبين الصحراء، فإن كان في البنيان فلا يجوز أن ينحرف، فلا يجوز أن يستقبل ولا أن يستدبر، وإن كان في الصحراء جاز له ذلك. الرابع التفريق بين الاستقبال والاستدبار، التفريق بين الاستقبال والاستدبار، قالوا فلا يجوز الاستقبال مطلقا ويجوز الاستدبار مطلقا، وهو الذي ذهب إليه شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لمكان الجمع بين هذين الدليلين، فإنه قال بأن حديث أبي أيوب يقضي بتحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا، وحديث عمر ابن عمر رضي الله عنهما يقضي بجواز الاستدبار، وأما الاستقبال فيبقى على أصل التحريم. ولهذا قال يجوز أن يستقبل، يجوز أن يستدبر داخل البنيان لا في الصحراء، وأما الاستقبال فلا يجوز. المذهب السادس، نعم المذهب الخامس، أن النهي للتنزيه، أن النهي الوارد في حديث أبي أيوب هو للتنزيه، وهو مقتضى صنيع الإمام مالك في كتابه الموطأ كما سنعرف إن شاء الله. المذهب الخامس أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، وهو مقتضى صنيع الإمام مالك في مذهب في كتابه الموطأ كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. المذهب السادس جواز، عفوا المذهب الرابع قلت التفريق بين الاستقبال والاستدبار، فلا يجوز الاستقبال ويجوز الاستدبار مطلقا، هذا ليس مذهب الشيخ ابن عثيمين، يعني أخطأت استغفر الله وأتوب إليه. الشيخ يقول بجواز الاستدبار في البنيان فقط، وهو المذهب السادس، جواز الاستدبار في البنيان فقط، وهو مذهب شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. المذهب السابع في هذه المسألة التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة، يعني حتى إلى جهة بيت المقدس لا يجوز، وهذا قول مهجور، وهذا قول مهجور. المذهب الثامن والأخير التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، يعني من كان على جهتها كأهل اليمن وأهل الشام، وأما من كانت قبلته إلى الشرق أو الغرب قالوا يجوز له الاستقبال والاستدبار. دليلهم ماذا؟ دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا، مهما كان جهة المشرق، هل كانت القبلة في جهة المشرق أو في جهة المغرب لم يرد فيه النهي، بل قالوا ورد الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب. وأكبر المذاهب وأقوى المذاهب في هذا الباب هو المذهب الذي يقول بالمنع مطلقا لمكان الدليل، وهو حديث أبي أيوب الصريح في النهي. وأما عن حديث ابن عمر الذي هو متضمن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وش دليل الخصوصية يا إخواني؟ قالوا دليل الخصوصية أن هذا مما لا يطلع عليه عادة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على حاجته يستدبر الكعبة هذا مما لا يطلع عليه عادة، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع عبد الله بن عمر على هذا. قالوا فهذا يحتمل الخصوصية جدا، وهذا قول في غاية القوة، لأن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مما لا ينبغي أن يطلع عليه أحد، فوقع اتفاقا من ابن عمر أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الهيئة وهو الذي قال. لهذا قالوا إن حديث أبي أيوب الذي فيه النهي هذا الدليل ينقل عن الأصل وهو الإباحة، لأن الأصل في أفعال العباد هي الإباحة، فجاء حديث أبي أيوب فنقل الفعل من الأصل وهي الإباحة إلى التحريم، لهذا وجب التمسك به. وعلى كل حال من قال بأنه يجوز أن يستدبر الكعبة في البنيان فقوله قوي جدا أيضا، لأن هذا الدليل لأن هذا الدليل قد رواه عبد الله بن عمر، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر الكعبة، ومحصل القول، لأن هذه المسألة طويلة جدا ولا يمكن أن يعني نتناولها بالبسط والتطويل، لأن خلاف الأصوليين في مثل هذا قوي جدا. نقول الأسلم للمسلم أن لا يستقبل القبلة ببوله أو غائطه، سواء كان في البنيان أو في الصحراء. طيب، قد يقول قائل ماذا نفعل ببيوت الخلاء التي في بيوتنا؟ درناهم على بناش قاع، ما درناش قاع الحساب، ماذا نفعل؟ نقول إن أمكانكم تحويلها عن القبلة فهذا هو الواجب، وإن لم يمكن تحويلها فينبغي الانحراف، إلا أن يحاط بكم. إلا أن يحاط بكم، ما معنى إلا أن يحاط بكم؟ أنا وجدت بعض البيوت مراحيضها مبنية إلى جهة القبلة، لكن هذه بيت الخلاء أصلا واحد شوية سمين ما يقدرش يدخلها، ضيقة جدا، يعني تدخل بجنب، لا يمكن بأي حال تحويل هذا بيت الخلاء، هذا لا يمكن تحويله. فمن كان في مثل هذا فله العذر إن شاء الله تعالى لمقام الضرورة أو لمقام الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.